بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الحب في الله تعالى والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله، أي بيان النصوص الواردة في الحب في الله وما جاء من الحث على ذلك والترغيب فيه. والحب في الله هو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لغرض من أغراض الدنيا، إما لمكانة أو منزلة أو جاه أو مال أو غير ذلك، وإنما يحبه لله، أي لما عنده من التقوى وما عنده من الطاعة وما عنده من الاستقامة ونحو ذلك. هذا هو الحب في الله، أن تحب الشخص لما يحمل، لما عنده من تقوى الله عز وجل، ولما عنده من طاعة الله، ولمنهجه واستقامته وصلاحه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. قال الله تعالى: محمد رسول الله. محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام، فهو حامد ومحمود. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في أربعة مواضع. الموضع الأول في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والموضع الثالث في سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. والموضع الرابع في سورة الفتح كما في هذه الآية: محمد رسول الله. وقول محمد رسول الله أي مرسل من عند الله عز وجل حقا، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والذين معه يعني الصحابة رضي الله عنهم، وقوله معهم المعية تقتضي المصاحبة. والذين معه أشداء على الكفار، هذا خبر الجملة الأولى، أشداء على الكفار، فهم على الكفار أشداء، كما قال تبارك وتعالى: أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. وقال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. رحماء بينهم، أي أن بعضهم يرحم بعضا ويعطف على بعض، وهذا من صفات المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن أوصافهم أن بعضهم يرحم بعضاً ويشفق على بعض ويحن على بعض. رحماء بينهم تراهم، يعني أيها المخاطب، ركعاً سجداً، يعني حال كونهم راكعين ساجدين. والركوع هو الانحناء تعظيماً لله تعالى، والسجود هو الخرور على الأعضاء السبعة ذلاً لله وخضوعاً له. وإنما خص الله عز وجل الركوع والسجود من بين سائر أركان الصلاة، لأن الركوع فيه تعظيم للرب، والسجود فيه قرب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم لله، ففيه تعظيم قلبي، وفيه تعظيم فعلي، وفيه تعظيم قولي. فالتعظيم القلبي هذا عام في جميع الصلاة، الإنسان يركع معظماً لله. وفيه تعظيم فعلي، فإنه إذا ركع فإن ركوعه يكون تعظيماً لله عز وجل، فهو يعظم الله تعالى بقلبه ويعظم الله تعالى بفعله. وفيه تعظيم قولي، لأن المصلي يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. والسجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، يبتغون أن يطلبون فضلاً من الله عز وجل وعطاءً ورضواناً، يعني أنهم مخلصين لله تعالى في ذلك. وقولهم ورضواناً يعني زيادةً على الفضل، والرضوان أعظم، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم الآية. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولاً الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم لما فيهم من جميل الصفات والأفعال والأخلاق. وفيه أيضاً دليل على فضيلة الركوع والسجود، لأن الله تعالى خصهما من بين سائر أركان الصلاة. وفيه أيضاً فضيلة الصلاة، لأن الله تعالى ذكرها من بين سائر العبادات. ومنها أيضاً من فوائده أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة، لأن الله تعالى عبر بهما عن الصلاة. قال أهل العلم: ومتى كن الشارع عن العبادة ببعضها فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها. فإذا عبر الشارع عن العبادة بشيء منها أو بجزء منها، فإن هذا يدل على أن هذا الجزء ركن من أركانها وواجب من واجباتها، كما في قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين، دليل على وجوب القيام. قال: واركعوا مع الراكعين، دليل على وجوب الركوع. وقال عز وجل في النسك: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهذا يدل على أن الحلق أو التقصير من المناسك وأنه واجب من الواجبات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.